بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قصص الأنبياء، محاضرات قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المجموعة الثانية، الشريط الثالث عشر، يوسف عليه السلام وامرأة العزيز. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة قصص الأنبياء، وهذا هو لقاؤنا الثالث في قصة النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. آخر ما توقفنا فيه وعنده في قصة يوسف هو هذا الذي دار بينه وبين امرأة العزيز. يوسف عليه السلام وصل به السيارة إلى مصر، عرضوه في سوق العبيد، خرج العزيز إلى سوق العبيد يشتري غلاما، وإذ به تقع عيناه على فتى مليح الخلقة حلو القسمات، قسيم وسيم، يتوقد ذكاء ونباهة، فاشتراه وانطلق إلى بيته وقال لزوجته أكرمي مثواه. لم يقل أكرميه، بل قال أكرمي مثواه. والمثوى هو المكان الذي ينزل فيه الضيف، قال أكرمي مثواه مبالغة في إكرامه، كقول الله عز وجل فهو في عيشة راضية. لم يقل فهو راض، بل العيشة نفسها راضية، مبالغة في إرضاء هذا الذي يعيش فيها. قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مكن الله عز وجل له بأمرين، بالمكان الذي يعيش فيه، يعيش في بيت العزيز صاحب الأمر والنهي في مصر بعد الملك، ومكن له بالمكانة إذ أن كل من رآه تعلق قلبه به. وكذلك يعني كما أخرجناه من الجب مكنا ليوسف في الأرض، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. لم يقل ولنعلمه تأويل الأحاديث، قال من تأويل الأحاديث، لتعرف أن أي إنسان مهما بلغ علمه فهو بعض من كل، وجزء يسير من كثير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال ربنا عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله فعال لما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضاه، غالب على أمره. يعقوب عليه السلام أراد الحذر من الكيد فوقع القدر، إخوة يوسف ألقوا بأخيهم الصغير في الجب ليخلو لهم وجه الأب فما خلا لهم ساعة، امرأة العزيز أرادت ليوسف الذل في السجن فكان طريقه إلى عرش مصر هو سجن مصر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده، يعني وصل إلى 30 من عمره، آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. بلغ الأشد، الله عندما أراد أن يمدح لم يقل آتيناه جمالا وملاحة وقسامة ووسامة، أبدا، مدحه بالعلم ومدحه بالحكمة ومدحه بالإحسان، من المحسنين، يعبد الله كأنه يراه. وهذه الآية من أدلة براءته، هو من المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. مدحه بالعلم والحكمة والتقى، وهذا هو الذي يمدح به الرجل. إنما نقول فلان جميل، الرجل الفلاني ده عظيم جدا، لأن يعني ملونة، أنا ربنا أكرمني بحتة عريس، يا سلام، وصفه إيه؟ شعر أصفر، ما شاء الله. هذه الأوصاف تمدح بها الحريم، إنما الرجل يمدح بالشجاعة، بالكرم، بالخلق، بالدين. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال: وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فتنة عظيمة، امرأة جميلة عزيزة في قومها، تراود الذي هو في حكم العبيد في قصرها، راودت. والمراودة قلنا تكرار الطلب، تكرار الطلب برفق ولين. ومنه قول إخوة يوسف في نفس سورة يوسف: سنراود عنه أباه. وراودت، عرضت نفسها عليه مرات ومرات، أغرته بالمنصب فأبى، بالمال فأبى، بالنعيم والطرف فأبى. لله ضره من نبي موقفه مع امرأة العزيز في غاية الصعوبة، إذ أن كل الظروف تدفعه إلى الفاحشة دفعا، وتؤزه إلى المعصية أزا، وهو شاب أعزب، وقد كان غريبا، والغريب لا يستحي مما يستحي منه البلدي، لأن الناس لا يعرفونه، وهو عبد لها والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وهي سيدته وتأمره، ولم تكلفه مؤنة الطلب، ولو كانت عجوز أو قبيحة أو دميمة لتعللنا له، بل هي جميلة وحسناء ورائعة الجمال. ثم غلقت الأبواب وخلعت حياءها وثيابها وعرضت نفسها عليه عرضا رخيصا، هيت لك. ومع هذا بثبات المؤمن قال معاذ الله. وراودته التي، القرآن لم يصرح باسمها، بعض علماء التفسير قالوا اسمها زليخاء، والعلم لله، ولو كان في ذكر اسمها فائدة لذكره الله. وراودته التي، وهذا دأب القرآن في الستر على النساء. القرآن لا يصرح بأسماء النساء، لا الصالحات ولا الفاسقات. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، لم يقل ما اسم امرأة لوط ولا اسم امرأة نوح، لا يصرح. فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، لم يصرح القرآن إلا باسم امرأة واحدة، مريم عليها السلام. والعلة إن ذكر اسم مريم عليها السلام يتعلق بباب عظيم من أبواب العقيدة. ذكر اسمها ليقول ربنا للناس إن المسيح ابن مريم، لا هو إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة كما ذهب المثلثة. أي نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، أعوذ بالله. عندك حاجة اسمها عيادة وحاجة اسمها لياذة. العيادة مما يخاف من شره، واللياذة إذا أردت الخير تقول ألوذ بالله، إذا أردت دفع الشر تقول أعوذ بالله. ومنه في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وفي السنة كان النبي إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومنه قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. أي نعم، قال معاذ الله، أعوذ بالله، إنه ربي زوجك، يقصد بقوله ربي هنا العزيز الذي رباني وعاملني معاملة الولد، وأمرك بهذا عندما قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه إيه ولدا. معاذ الله، إنه ربي، أحسن مثواي، أكرمني غاية الإكرام، أأفجر بزوجته، أخونه، إنه لا يفلح الظالمون. ليه قال إنه لو زنى هيبقى ظالم؟ لأن ما هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الزاني بيضع ماء الحياة في غير المكان الذي أحله له الله، هو ده الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. لو زنى بها يبقى ظالم؟ أيوة، ظلم نفسه عندما عصى ربه وبارز مولاه بالمعاصي. وربنا قال عن الكفار وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلم سيده لو زنى عندما خانه في عرضه، ظلم المرأة عندما أعانها على الباطل ولم يأمرها بالمعروف ولم ينهاها عن المنكر ولم ينصح لها. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، هي همت بالزنا إجماعا، غلقت الأبواب، راودت، استبقت الباب، قضت قميصه من دبر، قالت ولقد راودته عن نفسه، معترفة. ثم همها جاء مؤكد باللام وبقد، وقد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد الاحتمال. قد أكل محمد، أكل خلاص ما فيش كلام فيه. طيب محمد حطت له الأكل، أيوة كل ولا ما كلش، قد يأكل. لما قد تدخل على المضارع تفيد إيه؟ قد يأتي وقد لا يأتي، شك احتمال. إنما إذا دخلت على الماضي تفيد إيه؟ التحقيق. ولقد همت، ماضي، ولقد همت به وهم بها، هي همت بالزنا. ما معنى هم يوسف عليه السلام؟ قلنا هناك خمسة أقوال. قول ذكره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، قال يوسف عليه السلام جلس منها جلسة الرجل من امرأته، جلس بين شعبها الأربع، بل وفك تكت سرواله. وذكروا آثارا كما قلنا في الدرس الماضي تنسب لعلي ولابن عباس، وكلها روايات لا تصح لا سندا ولا متنا، بل هي مناكير. طيب ولكن لماذا قالوا عن يوسف عليه السلام أنه هم بالزنا؟ قالوا إن الله أراد أن يقع من كل نبي ذنب حتى لا يتواكل على مكانته ويديم الشكر ويديم الطاعة. ودي فلسفة فارغة وغريبة. أي نعم. طيب إن كان هم بالزنا لماذا امتنع عنها؟ قالوا لأنه رأى برهان ربه، مع أنه في الأول قال معاذ الله قبل ما يرى البرهان، قال معاذ الله. لماذا هم بالزنا؟ كما قال كان بيتعوذ أولا. قالوا الذي منعه أنه رأى البرهان. ما هو برهان ربه؟ قالوا البرهان أنه رأى صورة يعقوب في الجدار يعض على أنامله، خيال سيدنا يعقوب بيعض على أطراف الأصابع يعض على أنامله. رأي ثاني قال لا لا لا لا، هو نظر في سقف الحجرة فوجد قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، مع أن دي آية في القرآن وكان لسه القرآن في اللوح المحفوظ منزلش حتى البيت العزة في السماء الدنيا فضلا عن نزوله إلى الأرض. الله. رأي الثالث قالوا لا لا، دي زليخاء لما وجدته قد استعد لكي يقع بها وجلس منها جلسة الرجل من زوجته، إذا هم بها نظرت فوجدت صنما في حجرتها فقالت انتظرني، وقامت وغطت الصنم بثوب من ثيابها، فقال لما فعلت هذا؟ قالت هذا إلهي أستحي منه. قالت أستحين من صنم ولا أستحي أنا من الله؟ فتركه. رأي كمان قالوا لا لا، ده هو لما جلس بين شعابها الأربع سمع صوتا لا يرى المتكلم به، صوت كده ما يعرفش مين اللي بيقوله، يصيح فيه ويقول يوسف، أتكون من الأنبياء وتفعل فعل السفهاء؟ فخف وجرى. ابن القيم قال إيه الكلام ده؟ هو لو هم أن يزني بها وسمع هذا الصوت الشديد فجرى ناحية الباب، يبقى الآية دي مدح لسيدنا يوسف ولا جم؟ أي مدح؟ ده لو أفجر فاجر، فاجر هم لكي يزني بامرأة وغلقت الأبواب وجلس منها، أم سمع صوت بيصرخ فيه، ماذا تفعل؟ أتفعل فعل السفهاء؟ كان جات له سكتة قلبية مش جد، كان جري من الخوف من الرعب. ايه الكلام؟ وان كان يوسف عليه السلام قد اذنب ان الهم انه كان عايز يزني يبقى ذنب، فاين توبته؟ والله عز وجل ستير يستر على المعايب، لا سيما معايب الصالحين. ولو ذكر ذنوب الصالحين في القرآن يذكر بعد ذلك توبتهم من ذنوبهم. ألا تراه عز وجل عندما تكلم عن معصية آدم عليه السلام أنه ذكر توبته من بعدها؟ قال إن آدم عصى ونسي ولم نجد له عزمة وغوى، مش كده؟ ذكر الذنب فقط ولا معه التوبة؟ ها التوبة. نقول للناس دي يوسف كان عايز يزني وفك تكة السروال، ده مش هم، ده تنفيذ. طيب يبقى ده جنبه، فين توبته؟ لم تذكر في القرآن. ليه هو مات على كده؟ هيقولك مش ممكن، لا ما ماتش على كده، ده تاب. أين توبته؟ ربنا لما ذكر ذنب آدم ذكر توبته فقال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ألا سيدنا يونس لما تعجل وخرج وابتلعه الحوت ربنا ذكر توبته، مش كده؟ لما قال للنبي ولا تكن كصاحب الحوت، لا تتعجل يعني، ذكر توبة يونس، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو ده منهج القرآن. فلو يوسف عليه السلام أراد الزنا وذكر الله ذنبه في القرآن وهم بها فأين توبته؟ ده القول الأول، قول لا يقبل بأي حال. قول الثاني، قال يوسف عليه السلام هم فعلا ولكن الهم خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى، وهو أمر جبلي وميل طبيعي ولا يترتب عليه معصية بل يترتب عليه أجر. زي إيه؟ كميل الصائم في اليوم الحار إلى شرب الماء البارد. واحد صائم وقدامه كوباية عصير مشبرة، ها تبص لها كده رئتك يجري، صح؟ ميل طبيعي، شيء جبلي، وما تشربش، يصرفك عن الشرب في نهار رمضان وازع التقوى. يبقى هذا تمدح به أم تذم؟ تمدح. تثاب عليه أم تؤثم؟ تثاب. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قول ثالث، قالوا يوسف هم فعلا ولكن اللفظ يفسر بحسب من أسند إليه. غضب فرعون وغضب موسى، هل غضب فرعون فغضب موسى؟ فرعون ده ضلالي وكافر ما بيغضبش ربنا ويتعدى كل حدود والعقاب بيتجاوز فيه، صح؟ لكن لما سيدنا موسى يغضب، يغضب لنفسه ولا لربه؟ لربه. يتجاوز حد الاعتدال في العقاب ولا يعاقب على قدر الذنب؟ على قدر الذنب. غضب سيدنا موسى ممدوح ومحمود ولا مذموم؟ محمود. يبقى اللفظ يفسر من خلال من أسند إليه. ولقد همت به امرأة كفرة، امرأة فاسقة فاسدة، همت بالزنا وهم بها. عايز تفهم هم؟ اعرف مين اللي هم. ده نبي، نبي وهم به. يبقى همها كان هم اقدام وطلب، وهمه هم دفع وهرب. اي نعم. ومن هنا قالوا يوسف هم بهم دفع وهرب وضرب، ما همش بالزنا. والسؤال، طب وفايدة برهان ربنا ليوسف عليه السلام ايه؟ كان هو لم يرد الزنا اصلا، البرهان فايدته ايه؟ قالوا ان الله ألهمه ان يجري ولا يضرب. هو هم ان يضرب، يدفع ويضرب ويهرب. ربنا قال له لا، ألهمه، ألقى في روعه، اجري بس لا تضرب، اجري ناحية الباب، اهرب ولا تضرب. ليه؟ قالوا أصل لو ضرب سيستقبلها بوجهه وسيحدث تلاحي، وعندها سيمزق قميصه من قبل، وعندها سيفقد دليل البراء الوحيد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث الرابع، القول الرابع قالوا همت به ضربا، هي اللي ضربته، وهم بها دفعا لما عرضت نفسها عليه ونزلت من برجها العاجي. هيت لك، قال لها معاذ الله، شعرت بالذل بالمهانة فانهالت عليه ضربا، وانهال هو دفعا، ولا دليل على هذا. قول خامس، خامس قالوا الهم لم يقع من سيدنا يوسف أصلا، وده قول بقى الرازي والشنقيطي وعشرات المحققين من علماء السنة. قالوا سيدنا يوسف ما همش أصلا، ازاي ده ربنا بيقول ولقد همت به وهم بها؟ قالوا ما تكمل، اوعى تقرأ وتقول ولقد همت به وهم بها وتقف، وقف مش طيب، كمل. لولا ان رأى برهان ربه. الله، قالوا ما همش بها، وانت لو بتعرفوا عربي اصلا كنتم ارحتم واسترحتم. ازاي؟ قالوا فاهمين معنى كلمة لولا؟ هات المشكلة حل. ايه معنى لولا؟ قالوا حرف امتناع لوجود، ينتفي ما قبلها بسبب وجود ما بعدها. نقول ضرب محمد لولا علي، يبقى محمد الضرب، ما الضرب، ضرب محمد لولا علي، إلا قبل كلمة لولا منفي بسبب اللي بعدها. وصلت؟ أم سيدنا موسى يقول ربنا عنها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هي أبدت؟ ما أبدتش، إلا قبل لولا منفي ملغي بسبب ما بعده. طبق هذا الكلام على هذه الآية، ولقد همت به، جميل، وهم بها لولا أن رأى برهان رب، يبقى هو ما هم، يبقى بسبب برهان ربه ما هم، هو ما هم بها. وصلت يا مشايخ؟ طب وبرهان ربنا ايه؟ قالوا نفير الملك، نفير الملك، صوت الموسيقى البروجي بتاع الملك، بدليل ان بعد الايات دي والسبب لدى الباب، قدام الباب، يبقى هو ما هم اصلا. تفضل. على هذا يبقى سيدنا يوسف عليه السلام لم يهم بالزنا. وأدلة براءة سيدنا يوسف كثيرة. ملف القضية قلنا إنه مكتوب عليه إنه من عبادنا المخلصين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فهو من المحسنين، والمحسن يعبد ربه كأنه يراه، والمخلص لا يستطيع الشيطان أن يوقعه في هذه الكوارث. قال إبليس نفسه لربنا عز وجل: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله عز وجل شهد ليوسف عليه السلام بالبراءة فقال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ما قالش لنصرفه عن السوء وعن الفحشاء، قال لنصرف عنه السوء، يعني هو ثابت كالجبل الأشم في مكانه، والسوء يحاول أن يوقعه فيه، والفحشاء تقترب منه وهو ثابت كالجبل الأشم ما تحرك. إلى أن جاء الأمر من الله: اغرب يا سوء، تعدي يا فحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. ثلاثة من أدلة براءة يوسف: قول يوسف نفسه وهو نبي صادق: هي راودتني عن نفسي. أربعة من أدلة البراءة: اعتراف المرأة: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. حاجة غريبة يا أخي، المرأة تقول ما أراد وما هم بالزنا، وبعض أهل العلم يقول لك جلس وفك تكة سروة. إيه الكلام الغريب ده؟ المرأة نفسها تقول لا ما حصلش. سبحان الله. الدليل الخامس: حكم الشاهد، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من إيه؟ من قبل، من دبر فصدق، فمن قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. القميص وجدوه مقدود مقطوع من دبر ولا من قبل؟ من دبر، إذا كان بيجري. وتعلقت هي بظهره فمزقت قميصه من دبر. أي نعم. ستة شهادة النسوة: قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، شفناش منه أي حاجة وحشة، ولا نظرة محرمة ولا لمسة ولا كلمة، أبدا أبدا. ثم شهدت إبليس نفسه، إبليس اللي هو أعدى عدو للبشر، قال يوسف لم يهم: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهو من المخلصين، أي نعم، لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك قال الفخر الرازي: هؤلاء الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله فليقبلوا شهادة الله على فهارة يوسف، وإن كانوا من أتباع إبليس فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته، فإن لم يقبلوا هذه ولا تلك فهم كما قالوا الخوارزمي: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. ايه هو الاستباق؟ ايه هو الاستباق؟ ده الكلام الجديد بقى، ده لسه الكلام الجديد بتاع النهارده. ما هو الاستباق؟ الاستباق يكون كل طرف فيه حريص على سبق الاخر، صح؟ ده السبق طرفين او اكثر من طرف، كل طرف حريص على ان يحرز قصب السبق يسبق الاخر. يوسف عليه السلام يحاول ان يسبقها، ليه؟ ليخرج. وهي حريصة على أن تسبق لتمنع وتزيد في المراودة والفتنة. بعض أهل العلم قالوا برهان ربه أنه لما جري منها ناحية الباب المغلق، هو ما قالش وأغلقت الباب، وغلقت يعني بالضبة والمفتاح، يعني على الباب 50 قفل غلقت. قالوا برهان ربنا انه لما جري ناحية الباب المغلق اذ بالباب يفتح وحده. ودي آية، آية كلام ده حلو قوي، وقاله مشاهير بس ما فيش عليه دليل. المهم يبقى هما استبقى، هو ليهرب منها وهي لتمنعه من الخروج، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. ولكن من الذي سبق منهما، هي ولا سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف، لأنه بقى قدامها ظهره في وجهها، يبقى هو الأول. ومن أجل ذلك قدت القميص من الدبر. سؤال، يعني قدت قميصه من دبر؟ قدت قميصه من دبر، ايه معنى كلمة قد؟ ليها معاني كثيرة، ولكن امرأة جميلة القد، حسنة القد. القد هنا احنا عايزينه ايه؟ قال لك عندك لفظة اسمها قد ولفظة اسمها قط، برضو قط دي ليها معاني كثيرة. قط يعني فقط، سأعطيك 5 جنيهات فقط لا غير، بلاش دي، لا تنطق بكلمة قط يعني أبدا. يبقى في قد وده لفظ مشترك ليه معاني كثيرة، وفي قط ودي لفظة مشتركة لها معاني كثيرة. القد بصورة يوسف معنى إيه؟ قالوا القد هو الشق الطولي، والقط هو الشق العرضي. ولذلك وصف، ولما أقول لك وصف، روية، حكية، قيل، يبقى الكلام اللي جاي ده إيه؟ غير مستيقن، غير مستيقن. لكن وصف سيدنا علي عليه السلام أنه كان إذا على قد وإذا عرض قط. يعني ايه؟ يعني لما يقابله فارس في المعركة، لو سيدنا علي رفع سيفه كده وعلى هيديله في دماغه كان بيقده، يعني ايه؟ يشق من فوق لتحت. يبقى القد شق طولي كده، زي الحريم اللي مع ضعاف الايمان، اللي لما جوزها يموت روح شق الجلبية، ده اسمه ايه؟ قد. تجيبها من فوق لتحت شق كده شق طول، اسمه ايه؟ قد. فسيدنا علي إذا رفع على قد، وإذا عرض قط، يشق من تحت بس بالعرض برضه. فرسان يا ابني، فرسان، أه صلوا على رسول الله، أبطال دول أجدادنا. فهي قدت القميص، يعني قطعته إزاي؟ من فوق لتحت. كأن سيدنا يوسف صار الآن بما يستر السوءة بسرواله، قدت القميص. تخيل بقى، وألفيا سيدها لدى الباب. واحد يخش غرفة نومه يلاقي امرأته عارية، وبعدين العبد بسرواله فقط. تخيل هذا الرجل عندما دخل إلى عقر داره فوجد زوجه عارية مع عبد شبه عاري، موقف رهيب. وألفيا سيدها لدى الباب، ما هو الإلفاء؟ الإلفاء هو الرؤية الغير متوقعة التي جاءت فجأة على غير ما تشتهي السفن. الإلفاء إنك واحد يجي لك مش مستنيه ومش عايز تشوفه، يباغتك، يفاجئك، تقول ألفيته. وألفيا سيدها لدى الباب، يمكن هو كان قال لها انا هخرج في رحله صيد ولا حاجه، ولا هروح اصيف ولا حاجه، ولا أي حاجة زي جماعة التعبانين دول، وهي ضبطت الوقت المناسب والمكان المناسب فبوغتت بأن الزوج فوق رأسه. وألفيا سيدها، سيدها مين؟ زوجها. الله، بقى القرآن عبر عن زوج المرأة دي بلفظة ايه؟ سيدها، معناها كانت كافرة. الله، يعني كانوا عايشين في عصر السيد بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم قدره عليه. لو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قرحة تنبجس دما وقيحا فاستقبلت فلحست بلسانها ما أدت لزوجها حقه. حق الزوج عظيم جدا على الزوج، وبرضه حق الزوجة عظيم على الزوج. شوف إلى أي مدى سدها. النهارده تقول لك سدها، سدها إيه؟ سدها مين؟ سدها التاني ده مين؟ النبي. حدثني سيدي عن سيدي. طب سدها التاني ده قال النبي. طب والأولاني اللي قال لها مين؟ جوزها. وفي القرآن اهو: وألفيا سيدها. سيدها ما كانتش أمة ولا حاجة، ده كانت بنت أخت الملك، عشان ما توهمت اللي علها أمة كان شاريها من زي العبيد. لا، كانت حرة، كانت بنت أخت الملك. وتقول والقرآن سيدها: وألفيا سيدها لدى الباب. طيب، هو سيدها باعتبار الزوجية، طب ليه ما قالش وألفيا؟ وألفيا ده مفرد ولا مثنى؟ ألفيا هي وسيدنا يوسف، كان طبيعي يتقال وألفيا سيدهما، صح؟ جت ازاي وألفيا سيدها؟ سيدها بس، نعم سيدنا يوسف. ليه؟ هو سيدها باعتبار الزوجية، أما سيادته على يوسف فباطلة، لأن سيدنا يوسف مش حر، مش عبد أصلا، ده حر سرق من أبيه وبيع والعبد باطل مش سيده. عشان كده قال إيه؟ سيده، ولم يقل سيدهما. وألفيا سيدها لدى الباب. زوجها ما كانش لوحده، كان معاه الشاهد اللي هيشهد بعد كده، وشهد شاهد من أهله. ولا هو زوجها شافها كده قال: استني هطلع بره روح اجيب لك شاهد يشهد، هيفضح نفسه. ده كان معاه ومن اهلها، الطبيعي يخش عليه. ما نعرفش درجه القرابه ايه، اخوها ابن عمها، ما نعرف قريبها وخلاص، من اهلها. طيب، القران ما ذكرش حاجه عن الشاهد في هذه الايه ليه؟ وألفيا سيدها والشاهد، ما قالش الشاهد، قال سيدها بس. فين ذكر الشاهد؟ ليه ما ذكرش؟ قالوا لأن الذي يستحق أن يبرر له هذا الموقف الفضيحة الشاهد ولا زوجها؟ أهم واحد عايز تفسير مين؟ جوز. وعشان كده لم يذكر الشاهد الآن. وألفيا سيدها لدى الباب. امرأة ذكية جدا، يعني شكلها كده مدانة عارية في غرفة نومة، والموقف مدانة، قلبت القضية رأسا على عقب على طول، كالت جزء كالته. قالت ايه؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. على طول بست سبع كلمات عملت ايه؟ اول حاجه برأت نفسها. ما جزاء من اراد باهلك سوء، هو اللي اراد، برأت نفسها. اثنين، ألصقت التهمه بيوسف عليه السلام. ثلاثه، هددت يوسف بانها تملك ان تسجنه الا ان يسجن او عذاب اليم. خمس ست كلمات اللي قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، برأت نفسها ألصقت التهمة في سيدنا يوسف هددته بالسجن. ذكية ماكرة في الشر، ماكرة في الشر. طيب قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، لما قالتش مثلا إلا أن يقتل أو ننفيه أو نبيعه؟ اللي هي بس لو واحد بقرباج السجن أو الجلد، ما قالتش نقتله ليه؟ سهلة، هي هددته بالسجن أو الجلد الأليم ولم تحكم عليه بالبيع أو القتل لأنها تحبه جدا وتطمع أن يراجع نفسه عندما يمسه شيء من العذاب أو يجد مرارة السجن، تطمع أن تدغدغ عفته في المستقبل فيطاوعها في فجرها. ماشي، ما قالتش يتقتل، يمكن جوزها يقتل اتحرمت منه، يتنفي اتحرمت منه، هي عايزاه قدام السجن ياخد له كم كرباج يمكن يجي منه. أعوذ بالله. طيب طب سيدنا يوسف يعمل ايه؟ ان الله ستير يحب الستر، تنفع هنا اشطر عليها، اشطر عليها هتفضحني. قالوا لا، ده هي المجرمة، هي راودتني عن نفسي، هي يبرئ نفسه. وشهد شاهد من اهله، الشاهد ده بقى كان راجل كبير ولا عيل بيرضع؟ في رواية روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه وجد رائحة طيبة، فسأل جبريل قال هي تنبعث من قبر ماشطة ابنة فرعون وأولادها الأربع، وقال النبي ولم يتكلم في المهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج وشاهد يوسف. لفظة شاهد يوسف دي، زيادة شاهد يوسف في الرواية ضعيفة، كما قال الشيخ الألباني شاهد سيدنا يوسف ما كانش عيل بيرضع زي ما ملايين من الناس فاهمين. اللي جاب عيل بيرضع في غرفة نوم امرأة العزيز؟ ابن مين ده؟ هي بتولدش أصلا، واحدة عايزة تزن جيب عيل يرضع، وغلقت الأبواب وهيأت المكائن، طب تزحلق الواد ده كمان؟ لا لا، غلط غلط. الشاهد كان راجل كبير، رجل كبير من أقاربها، بدليل من هو الشاهد شرعا؟ من؟ البالغ العاقل. لو ده بيرضع يبقى لا بالغ ولا عاقل، ادي واحد. اثنين، ان كان رضيعا ونطق وقال هي التي راودت، كان كفاية، ما كانش لازم يأتي بقرينة ولا بدليل، زي غلام جريج العابد، رجل العابد اللي صحيح حديث في صحيح البخاري اللي ما بني إسرائيل امرأة روضته وبعدين راحت زنت وحبلت وجت ولدت من الحرام وقالت الولد ده ابن الرجل الطيب ده. أم جريج العابد اتوضى بعد ما اقتادوه للقتل وطعن الرضيع بإصبعه، من أبوك؟ قال لست أبي بل أبي الراعي، اللي عملها الراعي فلان، لا جاب دليل ولا قرينة، لأن كلامه بحد ذاته كرامة لجريج، وهنا يبقى معجزة لسيدنا يوسف، مش محتاج يجيب قرائن، ده شغل وكيل نيابة، ده وكيل نيابة ذكي كمان، جاب قرينة. قال إن كان قميصه قد من دبر، من قبل، من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قرينة، قرينة ذكية. طيب حكم بقرينة، طيب ليه ما عقبهاش العزيز؟ ليه؟ لأسباب كثيرة. هو المشكلة انه لما شاف القميص مقطوع من الخلف قال ايه؟ ده كلام الشاهد، انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. ما هو الكيد؟ الكيد هو المكر الذي اشتد واحكم، اذا المكر اذا اشتد واحكم تسمى ايه؟ كيد. المكر حسن ولا سيء؟ بقول لفلان يا ماكر، قولوا انت ود انت كياب. مش كل كد سيء ولا كل مكر سيء. في مكر حسن وفي مكر سيء، في كد حسن وفي كد سيء، بنحكم عليه من خلال الباعث اليه. والا فربنا قال ويمكرون ويمكر الله والله خيره الماكرين. بيمكر لاوليائه فيستدرج اعداءه، يستدرج املي لهم ان كيدي متين، انهم يكيدون كيدا واكيده كيد. بس اوعى تسمي ربنا الكائد ولا الماكر، لا يجوز. أه؟ اي نعم. طيب يبقى هي كده كان كده سيء. انه من كيد كن، ان كيد كن عظيم. تجد بعض الطيبين يقول لك كيد النساء غلب كيد الشيطان. انا كنت مره في محاضره لاحد الافاضل، فواحده بتقول له الشيطان بيلبس عليا وبيلخبطني وبيعمل مش عارف ايه وبيوسوس لي، اعمل ايه؟ قال لها كيدي له، ده انت كيدك غلب كيد ابليس. ربنا قال عن كيد ابليس انه ضعيفه، كان كيد الشيطان ايه؟ ضعيفه. وقال عن كيد الحريم انه من كيد كنا ان كيد كنا عظيم. اولا ده مش كلام ربنا، ده كلام الشاهد. فربنا نقل كلام الشاهد في قرانه، مش كده؟ الله، هذه واحد. هو انا ربكم الاعلى، ما دي ايه في القران؟ ربنا بيثبت لفرعون ما قاله ولا بيفضحه، بينقل كلامه. خد بالك ده كلام الشاهد. طيب وربنا نقله في قرانه فصار من القران، وعلمه لجبريل، سيدنا جبريل علمه لسيدنا محمد. لكن ده اصلا كلام الشاهد وربنا بينقل لنا القصه. ادي واحد. كيد النساء صحيح اعظم من كيد الشيطان؟ الجواب لا. كيد الشيطان في مواجهه كيد الله كيد ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. وكيد النساء في مواجهه كيد الرجال، كيد النساء اعظم ولا كيد الرجال؟ كيد النساء تجننه. فهي كيدها عظيم على مين؟ عليك انت يا غلابه. لكن مع ابليس، ابليس كده عظيم يشقلب كانه. ده المراه نفسها ادائنا، النساء حبائل الشيطان. النبي قال اذا خرجت المراه من بيتها استشرفها الشيطان. دي عده من عده ابليس استخدمها. المراه المتبرجه يعني. اي نعم. متبرجه يعني ايه؟ يعني غير محجبه. اي نعم. طيب انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. وبعدين يا عم يوسف، ده كلام جوزها بقى، اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الله. اذا كان الكلام ده كلام الشاهد فلا اشكال فيه، راجل بينصح. واذا كان ده كلام زوجها تبقى مصيبه، يبقى تدلل هذه الكلمات على ان هذا الرجل عظيم الدياسه. الله، واحد يدخل غرفه نومه ويلاقي زوجته عاريه ويلاقي الموقف ده، وبعدين بالدليل يعرف ان هي اللي رودت وهي فاجره، فان يقول للراجل اعرض عن هذا. يلا يلا يا يوسف اطلع في الجنينه اشرب حاجه ساعه، اعرض عن هذا، هدي اعصابك شويه، انس انس اعرض عنه. وانت استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. ايه يا واد السماحه دي؟ ايه ايه ايه الحلاوه دي؟ ده طين مش حلاوه. الحق انه فعلا الله. طب ولا استغفري لذنبك؟ تستغفر بك كافره. هم الكافره يعرفوا الاستغفار. هو قصده استغفري لذنبك يعني استسمحي زوجي الشاه، واستغفري لذنبك لا خلاص سامحتك سامحتك. القرطبي ليه كلام شديد قوي، مش هقول. لكن هذه الايه تدلل على بروده العزيز ودياثة العزيز. والسؤال، طب هو ليه كان رجل ديوث كده؟ ليه؟ الجواب، قال بعض أهل العلم لأنه كان ليس له إرب في النساء. هو كان عاجز، وانت عارف زواجر العاجز جنسيا حرام حرام. رجل عنده مريض، عنده مرض يعجزه عن أداء حق الزوجة، حرام عليه يتجوز. حرام. طيب لو صارحها بهذا ورضيت به ده شأنها بقى، لكن يدلس يبقى حرام، تتطلع وتاخد كل حقوق ما كبر ثم مرض، دي قضية تانية. لكن من الأمور الشرعية التي تبيح للمرأة طلب الطلاق ولا إثم عليها عجز الزوج عن أداء حقها في فراشها، سبب شرعي، سبب شرعي. أدي واحد قال هو كان عاجز وعشان كده، طبعا ده كلام ما فيش عليه دليل، ولو صح مرضه ما يخلوش ده يسكت، طب ما تتطلقي. بل الصحيح إن شاء الله إنه كان ديوث كده وقال الكلام اللي بيقتر دياسة خوفا من منصب المرأة، أصل المرأة دي ما تعرفش كانت مين، بنت أخت الملك وهو العزيز، ولو زعلها الملك يضيعه، يضيعه. وعشان كده انا بقول لك لما تيجي تتجوز اختار امرأة انت اعلى منها، اعلى. انا احبذ هذا، الكفاءة عندنا في الدين لا في فلوس ولا منصب ولا بتاع، لكن غالبا المرأة اللي بتكون اعلى من زوجها مالا او حسبا او سبا بتنتزع القوامة من الزوج. المرأة اللي بتصرفش اللي ملهاش اي دخل غير اللي جوزها واجب، تبقى مستكينة عايشة، تقول لك انا لو زعلت اروح فين، عندي 4 عيال ومليش حد، اخواتي حالتهم زي انتوا عارفين، اروح فين، اديني عايشة، ضل راجل ولا ضل حيط. التانية موظفة تقول لك احقق ذاتي، باخد في الشهر 400 جنيه، تاخد كام انت؟ كلها 350، تقول شفت انا احسن منك. تدفع كام في البيت؟ انا شايله لك الكهرباء والتليفون وكذا وكذا والمجاميع، وبدفع قسط الغسالة. اتنيل، اسكت اسكت اسكت اسكت، ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش. هي خدت منه نص القوامة، اصل انت ربنا فضلك على المرأة بحاجتين، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفاق. هي بتصرف، خدت نص القوامة. واحد واخد واحدة أعلى حسبا، متجوز بنت العمدة مثلا، مثلا بنت راجل فيه وهو على قد، لو غلطت فيه يقدر يقدمها، يقدر يزغدها كده زغد، بس زغد ده لو زغدها زغد كده مش هقول لك يحصل له ايه، تضرب مين يا ابني؟ فالراجل الطرطور ده رد انه يبقى طرطور خوفا من منصب زوجته. اي نعم يوسف، اعرض عن هذا، انسى يا راجل انسى، عادي يعني، عادي يحصل، عادي، اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، يلا يلا انك كنت من الخاطئين. طيب القصة خلصت، خلصت مين؟ ده لسه الفضيحة وصلت لنسوة في المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة، كلمة نسوة ونساء تدل على الجنس، ولا يوجد لها مفرد من لفظها، كلمة نساء مفردها ايه؟ امرأة. نسوة مفردها ايه؟ امرأة. كلمة امرأة جمعها ايه؟ امرأت نساء. اي نعم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبا ان لنراها في ضلال مبين. السؤال، كيف عرف النسوة ذلك؟ هو اللي حضر المشهد ده كان مين؟ سيدنا يوسف، المرأة، الشاهد، العزيز، في حد تاني؟ طب مين اللي قال للنسوة؟ سيدنا يوسف فضح المرأة؟ لا، دي مش أخلاق نبوة، مش ممكن. هي فضحت نفسها؟ مستحيل. جوزها راح يقول للناس أنا طرطور لا، الشاهد ما من أهله تعره. لا، قال لك ده شغل الخدم، الجماعة اللي بيلمعوا الأخر. راح قال للخدام صاحبه يا وده قال لي سيده ده، واتفضحت. أي نعم، بقت فضيحة. وقال نسوة في المدينة، يبدو ان هم مش اي نسوة، ده النسوة بتوع الملأ لانهم ساكنين في المدينة. وهي مصر ايام سيدنا يوسف كان فيها كم مدينة يعني، في المدينة. وبعدين دول مين؟ ده مرات العزيز بتعزمهم، بيخشوا قصر العزيز. ده مش نساء عاديات، ده نساء من اللي فين؟ من فوق. بيقعدوا ياكلوا تفاح، وبياكلوا بالشوكة والسكينة، بياكلوا بسكاكين، مش كده؟ جلسة مطرفة. يبقى نسوة مطرفات من الملأ، من زوجات الأكابر. أي نعم. السؤال بقى، هم قلنا إيه؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، إنا لنراها في ضلال مبين. هل قصد النسوة استنكار فعل امرأة العزيز؟ الجواب لا، ده مجلس غيبة يظهرن فيه غير ما يضمرن، فهن يظهرن استنكار، بس الواقع هن يقصدن فضحها لإجبارها على دعوتهن لرؤية يوسف. ده المقصد. تعمل معقولة مع الخدام يا تفوق اهو، انا معذورة ولا لا؟ اظهرنا خلاف ما يضمرن. في فايدة هنا تتكتب بمية الذهب، تاخدها. طب صلى على رسول الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيموت في ايام موته، أيام مرضه الأخير، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ستنا عائشة خافت أن الناس تتشأموا بأبيها، مين اللي يملى مكان النبي؟ مين ده؟ فقال أبا بكر رجل أسيف إذا صلى بالناس يعني لن تظهر قراءته، بكاؤها يغلبه، مر عمر أن يصلي. يبقى أظهرت النبي على مصلحة الصلاة، في حين هي كان قصدها إيه؟ خوفها على مصلحة أبوه عشان ما حدش يكرهه ويتشائم منه. يبقى سيدنا عائشة في ردها ده أظهرت بخلاف ما تضمر. وعشان كده لما قالت الكلام ده للنبي رد برد غريب، قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي. جماعة المستشرقين الكفرة يقول لك ده النبي بتاعك كان بيخرف وهو بيموت، كان بيهزي. تقول له ازاي؟ يقول لك بقى عائشة تقول له خلي عمر عشان ابو بكر. ايه علاقة صواحبات يوسف بالقوم؟ ايه الموضوع ده؟ كان بيهزي. تقول له يا غبي، ده رد النبي ده يدل على قمة الوعي وقمة حضور العقل. اظهرنا بخلاف ما يضمر، وردست وأظهرت فيه بخلاف ما إيه؟ ما تضمر. فده وجه الشبه الوحيد، الوحيد بس، مش لازم المشبه يبقى زي المشبه به في كل حال، ده وجه الشبه إيه؟ الوحيد. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. إيه هو الشغف؟ بالقلب. يبقى شغفها حبه يعني إيه؟ يعني حبه أحاط بها وسيطر على قلبه، شغفها. الشغاف حبة القلب وسويداؤه، يعني سيدنا يوسف متربع على سويداء قلب امرأة العزيز. قد شغفها حب. الشغف برضه والشعف قمة الجبل. شغفها يعني ارتفع حب يوسف في قلبها على كل حب. برضه سيدنا ابن مسعود قرأ الآية قد شعفها حبا، شعفها يعني أحرقها، الحاجة تشعفت يعني حرقت، شعفها حبا يعني أحرقها حبا. يبقى الشعف إحراق الحب للقلب مع لذة يجدها المحب. جماعة الحبيبة يقول لك حبك نار، بعدك نار، قربك نار، يودي النار كله نار، شعف ولعف. والواد غنى قال ولعها بقى يلا ولع فيها وريحنا. قد شغفها حب، الحب درجات هوا، حاجة اسمها العلاقة، حاجة اسمها الغرام، حاجة اسمها العشق، حاجة اسمها بابا، حاجة اسمها الحب، حاجة اسمها الخلة. أعلى درجات الحب إيه؟ الخلة. وعشان كده سيدنا محمد خليل مين؟ ربنا. ربنا. سيدنا إبراهيم خليل مين؟ ربنا. واتخذ الله إبراهيم خليل. النبي قال لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن خليلي الله. أي نعم. قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ جلسة مطرف اقصنونات وأنت أحدى مطرفة كده قاعدين على رياش على حرير متكأ. وبعدين القرآن قال فلما سمعت بمكرهن، ولم يقل فلما سمعت بحديثهن، لقال بمكرهن مش بحديثهن. الجواب لأنهن أجبارها على أن تسمح لهم برؤية يوسف، فمش حديث عادي، ده مكر مكر، وهي عارفة كده. وأعتدت لهن متكأ. وبعدين وأتت كل واحدة منهن إيه؟ سكين. إدت لكل واحدة سكين، اطرد تفاح او اي فاكهه وسكينه بتاكل بتقشر. والسكاكين ايه؟ قال بعض اهل العلم كانت مشحوذه جدا، موس حميه. فقالت اخرج عليهن، كل واحد تفاحه معاه وحط السكينه عليه، هي اللحظه دي اخرج دلوقتي. فلما راينه اكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أكبرنا يعني إيه؟ وليه الأكبرنا؟ أكبرنا لأنه جمع بين جمال الصورة وهيبة النبوة، جمال وهيبة. أكبرنا أعظمنا. بعض أهل العلم قالوا كلام غريب قوي، قال أكبرنا يعني حضنا من كتر جماله، من المفاجأة الشديدة حاضت المرأة، والمرأة ممكن لو خفت أوي أوي تحيط في غير ميعادها. وده كلام غريب غريب. أكبرنا يعني اندهشنا أعظمنا. ليه؟ لأن جميلة رسمتها له كل امرأة في رأسه. سمعوا أنه جميل، جميل قد إيه يعني؟ قعدت واحدة كل واحدة تتخيل الراجل لما يكون جميل مواصفات الجمال إيه؟ شعره مش عارف إيه، عمل إيه مش عارف بتاعه. كل واحدة رسمت صورة من الخيال لأجمل صورة للإنسان، لو أجمل من كل صور الخيال دي. اندهش. أكبرنا وقطعنا، حملت بحلال وتقطع يا حاجة أديك هتتقطع، ربنا يقطع رقبتك شغلق. مفيش فتنة، فتنة المرأة هذه الفتنة. شوفي بتقطع في لحمها مش حاسة، الدم بيسيل ومدهوشة وصبرها قليل. وقطعنا أيديها، طبعا مش قطعت أيديها من المعصم، هي بس إيه؟ جرحت في اليد جرح بس. بعض الناس الطيبين قالوا من يومها كل الناس بتتولد وإيديها في اليمين والشمال فيها الشرط دي. عارف الشرط دي؟ ده علامة ايه؟ ده ميراث. وقطعنا ايديهن. يا سلام. طب ده في مصر حصلت القصة دي. طب انت هات اي هات واحد هندي، هات واحد من بلاد الواق الواق، هتلاقي دي كده. بعض برضو الطيبين قالوا لا ده دي اسماء الله الحسنى، تبص في ايديك الشمال تلاقي مكتوب 18 واحد اهو وثمانية، التاني تلاقي 81، تجمع 18 على 81 يعملوا 99 أسماء الله الحسنى. حاجات غريبة، حاجات غريبة تعلمناها ومع الأسف ربنا يعلمنا. فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. حاشا لله تنزيه لله عن العجز عن خلق هذا الجمال. ياه إيه الجمال ده كله؟ حاشا لله، ربنا يقدر يخلق أجمل منه كمان، تنزيه لله. وبعضهم قالوا بل تنزيه ليوسف، حاشا لله إن الرجل بصورة جميلة ده وهيبة النبوة دي يقع في الزنا، ما تجيش منه، حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ملك ليه وصفوه إنه ملك؟ لأن ربنا ركز في كل الطباع إن صورة الملك صورة قبيحة ولا جميلة؟ جميلة. قل لك أنا ابني ده ملك، متجوز واحدة ملك جميلة. وركز الله في كل الطباع إن صورة الشيطان جميلة ولا قبيحة؟ قبيحة. وما وراش الشيطان ليك عشان تتخيل أقبح صورة، تستشنع أقبح صورة، تركها للخيال. أي نعم، حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. أي نعم، شبهناه بالملك لجماله وهيبته، هو الملائكة كده جمال وهيبة. شبهناه بالملك لأنه مطهر، الملك مطهر من بواعث الشهوة. الملك بيتجوز كيف؟ الملائكة ذكور وإناث؟ مفيش. الملك مطهر من بواعث الشهوة. وكذلك يوسف مع كامل رجولته وعظيم فحولته لم يلتفت إلى النساء، وشوية نساء فاسدات جايين عشان الفاحشة، لابسين بقى ملابس فاجرة بلا شك في أبهى زينة. لما دخل عليهن ما نظرش حتى نظرة محرمة، يعني في الأرض ولا التفت، طب ولا كلمة، ايه ده، كأنه انسان بلا شهوة زي الملائكة. لذلك شبهناه بايه؟ بالملك، انه مع كامل رجلته لم يلتفت اليهن، فكأنه ملك. ثلاثة، شبهوه بالملك في الخلق لا الخلقة، لأنهن كلن ملك كريم ولا أخلاقية. أخلاقية. طيب في فايدة هنا برضه، النسوة قالوا ايه؟ حاشا لله، بيذكر ربنا وقلنا ايه؟ ملك كريم، ملك كريم وحاشا لله. الكلام ده جابوه من ايه؟ يبقى اكيد وصل اليهن الى البلد ما جاء به الانبياء من ان من مخلوقات الله الغيبية ملائكة وصورتها جميلة، وان هناك اله. ما هم بيقولوا اشياء ايه في الدين؟ هما كانوا بلا دين. انت فاكر ان مصر لم يأتي اليها رسل؟ قالها قبل سيدنا يوسف رسل، سيدنا ابراهيم ما هو جه مصر ومكث فيها شهور، لعل بقايا ما جاء به ابراهيم كان موجود لسه. هو الفرق بين سيدنا ابراهيم وسيدنا يوسف مش كبير قوي ولا حاجه، مش كبير، ده جده الثاني مش كده ولا ايه؟ هو يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، جده الثاني، يعني بينهم قد ايه مثلا؟ 200 سنه. بقايا من الدعوة التي جاء بها خليل الرحمن إلى مصر، صلوا على رسول الله، مش بقى الفراعنة هم اللي اكتشفوا التوحيد وإخناتون انسى الكلام. سيدنا إبراهيم جه مصر، سيدنا موسى عاش في مصر، سيدنا عيسى جه مصر، وسيدنا يوسف في مصر اهو. أي نعم. طيب قالت بقمة البجاح فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. اعتراف، ولئن لم يفعل ما امره ليسجن وليكونا من الصاغرين. وقتين اعترفت الله، مع انها من كم ايه ربنا لما قص حكايتها قال ان لما الفت سيدها تبرأت من هذه التهم وألصقتها بيوسف، ما جزاء من أراد بأهلك سوء. ولما قعدت بين الفاجرات قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بمنتهى البجاحة، فلما لم تصرح هناك وصرحت هنا؟ المرء على دينه قليل. دود البقل لونه ايه؟ أخضر. الدود اللي بيكون مع البقول لونه أخضر، البيئة بتؤثر. لما لقيت دول شوية فجرة وقالوا حاشا لله، ياه وصبر عليه، ده انت من الصابرين يا شيخ، ده احنا نظرة واحدة قطعنا ايدينا، ده انت قدامك ليل نهار. لا لا لا لا ده مالك؟ قال شفتوا بقى، هو ده اللي انتوا، وانا حصل وهحبسه لو ما عملهاش معايا. قمة الفجر يا اخي. الصحبة تؤثر. لو جبنا واحد فاجر وقعدناه في الدرس هيعمل شيخ؟ الراجل نفسه قعدناه في غرزة هيقلب. الصحبة تؤثر. ولذلك الصاحب يدل على صاحبه. نعم. والطيور عادة على أشكالها تقع. أنت صاحب الأخيار الأبرار ليأخذوا بإيديك مش ينزلوك. أي نعم. قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. في السجن جابت لم توكيد ونون توكيد ثقيلة، ليسجنن. وفي الذل جابت نون توكيد خفيف، وليكونن من الصاغرين. ما قالتش ايه وليكونن من الصاغرين، مش كده الايه يا شيخنا؟ طب ليه في السجن جابت نون توكيد ثقيله وفي الصغار جابت نون توكيد خفيفه؟ ما قالتش ولا يكونن، ما قالتهاش كده، هي نون واحده. ليه؟ لانها تقدر تسجنه، متاكده من كده. لكن تقدر تزله حتى لو سجنته؟ لا لا. ابن تيمية لما سجنوه قال إن ماذا تفعلون بي، إن سجني خلوة ونفيي من بلدي سياحة وقتلي شهادة. فهي تقدر تسجنه لكن ما تقدرش إيه؟ تزل. وعشان كده ما أكدتش في موضوع الصغار ده. يا الله، زنا بالأمر، زنا بالأمر. أي نعم. بعد كده إيه اللي حصل؟ هو كان بيعاني من مصيبة واحدة بقت مصايب بقى. مصايب. الآيات بعد كده إيه؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني، ما بقتش واحدة. عارف اللي حصل إيه؟ بعد المجلس ده منفض، كل امرأة أرسلت إليه تراوده. كل امرأة. ألا بقى كان بيعاني من واحدة، بقت 50 واحدة. وعشان كده قال يدعونني، ما قالش ايه تدعونني. ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سجن أخف. والإنسان لما بيتعرض لضررين بيدفع الضرر العظيم بالضرر الخفيف. يزني ولا يسجن؟ لا يسجن أهون من إسهامه في الدنيا. إنما استمراء الزنا والموت على هذه الجريمة هيضيع منه الدنيا والآخرة، مش كده؟ فهو اختار الأخف. ما قالش ما دعاش على نفسه ببلاء وهو في الجب، لا، في الفتنة دي اختار الضرر الأخف. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ما هو راجل كامل الرجولة كامل الفحولة، خايف، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. جاهلين، ما قالش أكن من العاصين. قال لك أصل الجهل أنواع، في جهل بسيط إن واحد ما يعرفش المعلومة فيقع في الخطأ لأنه جاهل، وفي جهل مركب إنك تبقى عارف الغلط إيه وتعمله وهو عارف إن الزنا حرام. يوم لما يزني وهو يعلم أن هذا يسخط الله يبقى وقع في الجهل المركب. وعشان كده قال وأكن من إيه الجاهل. زي سيدنا نوح لما طلب النجاة لولده ربنا قال له أعظك أن تكون من الجاهلين. بتسأل في إيه؟ ما أنت عارف أن كل الكفر هيغرقوا، في إيه؟ أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات على براءته ليسجننه حتى حين. سجنوه حتى حين. حين دي قد ايه؟ والله دي كلمة مطاطة. فسبحان الله، حين يعني حين دي ليل ونهار. سبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون. حين دي تاخد صبح وليل، وحين تاخد سنة تؤتي أكلها كل إيه؟ حين. وحين دي ممكن تاخد كام ألف سنة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إيه شيئا مذكورا؟ قال هو حين قد إيه؟ قالوا خد 7 سنين. رغم أنهم موقنين ببراءته من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. 7 سنين. طب سجنوا ليه؟ قالوا عشان تنسى هذه الفضيحة. طول ما هو موجود ورايح جاي الفضيحة موجودة خصبة حية، احنا عايزين الناس تنسى، بس انت بريء وكويس وابن حلال، بس شوية كده، بس ايه يومين كده اللي انت يعني حتى حين، ما تقلقش حتى حين. تصوص 7 سنين حتى حين، اعوذ بالله. طيب ماذا رأى في السجن وكيف كان حاله؟ هذا ما نأتي عليه ان شاء الله في الدرس القادم. ارجو من الله في الدرس القادم ان شاء الله يكون اخر درس في قصة سيدنا يوسف، بنتكلم عن حاله في السجن وحاله مع الملك وحاله مع اخوته. الله اسأل ان ينفعنا بما قلنا وان ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات شور للانتاج الاسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.